بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. جر هذا فعل أمر، والفاعل أنت أيها الطالب أو أنت أيها النحوي. جر بالفتحة ماذا؟ الاسم الذي لا ينصرف، فقل مررت بأحمد. ويجوز في جر أن يكون فعلا ماضيا، جر، طيب، فعلا ماضيا مغير الصيغة يجوز، لكن محي الدين قال إنه فعل أمر. وجر بالفتحة ما لا ينصرف بشرطين: ما لم يضف، هذا الأول، الثاني أو يكو بعد ال ردف، يعني أن يكون رديفا لأل. فإن كان مضافا فإنه لا يجر بالفتحة وإنما يجر بالكسرة كما تعلمون، أو كان مع أل فإنه لا يجر بالفتحة بل يجر بالكسرة كما تعلمون. فتقول مثلا في الأول تقول: مررت بمساجدكم، تجره بالكسرة لولا الإضافة، لأنه مضاف، لولا الإضافة لقلت مررت بمساجد، تمنعه من الصرف، لكن لما أضفته ذهبت الفتحة وجاءت الكسرة. أو يكو بعد الردف، يعني تقول مررت بالمساجد، مررت بالمساجد، فتجره بالكسرة لأنه بأل. واضح هذا؟ أي أجرر بالفتحة الاسم الذي لا ينصرف مدة عدم إضافته وكونه غير واقع بعد أل. فلما يقول محي الدين مدة، فهو يجعل ما هنا إيش؟ يجعلها ما مصدرية، يجعلها ما مصدرية ظرفية. طيب، قال ابن عقيل: أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام. فإن أضيف ماذا يحصل؟ جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم. طبعا هذا المثال لو تذكرون، وأرجو أن لا تكونوا قد نسيتم، هذا المثال فيه إشكال، هذا المثال فيه إشكال، وهو أن أحمد علم، طيب، والأعلام لا تضاف إلا إذا اعتقدت فيها النكارة. طيب، إذا اعتقدت فيها النكارة زال أحد السببين المانعين للصرف، لأن أحمد لماذا يمنع من الصرف؟ لعلتين: للعلمية ووزن الفعل، صح؟ طيب، أنت لا تستطيع أن تضيفه إلا إذا اعتقدت أنه نكرة. طيب، إذا اعتقدت أنه نكرة زال أحد السببين، فإذا زال أحد السببين انصرف أو لا؟ انصرف، يعني صار يجر بالكسرة. فإذا زال أحد السببين فإنه ينصرف، وعليه فإنه يجر بالكسرة سواء أضفته أو لم تضف، فلا فائدة من هذا المثال، لا فائدة من إضافته، لأنه لما اعتقدت أنت نكارته زالت منه إحدى العلتين. وهذا تلخيص كلام ابن هشام رحمه الله تعالى، لأن ابن هشام اعترض على هذا المثال وأمثاله. ابن هشام في شرح القاتل لو تذكرون اعترض على تمثيل النحويين بقولهم مررت بعثماننا أو مررت بعثمانكم مثلا. قال ابن هشام: هذا المثال فيه نظر، لماذا؟ للعلة التي ذكرتها لكم. طيب، لكن على كل حال هو يعني هكذا مثل أن أحمدكم مضاف، ولذلك فلما أضيف جر بالكسرة. طيب، لما أضيف جر بالكسرة. وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد، نفس المشكلة، الأعلام لا تدخل عليها أل، فلا يقال الزيد أو المحمد أو الخالد، لا يقال هكذا إلا إذا اعتقدت فيه الشيوع والنكارة، هذا شيء آخر. لذلك قال في الحاشية: قد دخلت أل على العلم إما للمح الأصل وإما لكثرة شياعه بسبب تعدد المسمى بالاسم الواحد وإن تعدد الوضع، وقد أضيف العلم لذلك السبب أيضا. إذن العرب، الأصل أن العرب لا تدخل أل على الأعلام، فلا يقولون المحمد أو العمر، طيب، إلا في حالتين، وهاتان الحالتان خلاف الأصل. الحالة الأولى لمح الأصل، وهذا سيأتينا إن شاء الله قريبا، يعني في الأبواب القريبة إن شاء الله للمح ما قد كان عنه نقل، في قول ابن مالك للمح ما قد كان عنه نقل، سيأتينا ما معنى لمح الأصل. طيب، ومن درس معنى الألفية بشرح مختصر يذكر ما معنى لمح الأصل. طيب، إذن تدخل العرب أل على العلم متى؟ في حالتين، الحالة الأولى للمح الأصل، أي للإشارة إلى أن هذا أصله كان صفة، والصفات يجوز دخول أل عليها. طيب، يعني مثلا مثال سريع، عباس، عباس لك فيه نظران، إن نظرت إليه إلى أنه من العبوس، فحينئذ لما نقول عباس يعني رجل كثير العبوس والغضب. طيب، فإذا لمحت إليه بهذا اللمح تكون قد نظرت إليه على أنه إيش؟ صفة. فحينئذ يجوز دخول أل أو لا؟ يجوز دخول أل على الصفات أو لا؟ نعم يجوز بلا إشكال، فتقول العباس لأنك نظرت إليه إلى أنه الآن كان في الأصل صفة من العبوس. وإن نظرت إليه الآن إلى أنه أصبح علما، أصبح علما مثل مكة، مثل الكعبة، أو مثل مكة، فلا نقول المكة، طيب، أما كعبة فيقال الكعبة. طيب، ومثل أيضا ماذا؟ مثل مثلا الزيد، طيب، العمر إلى آخره. إذا نظرت إلى أنه الآن أصبح علما فلا معنى فيه للوصفية، ولا معنى فيه لي، يعني لما نقول محمد لا ننظر فيه إلى أنه محمود، أنه من الحمد، لا، ننظر إليه إلى أنه علم محض. إذا نظرت إلى هذه النظرة لا تدخل عليه أل. طيب، وستأتي هذه المسألة بعينها مرة أخرى. المهم أن العرب الذين أدخلوا أل على الأعلام إما أن يكونوا لمحوا أصله فأدخلوا عليه أل، طيب، أو أنه لكثرة شياعه، أنه يعني كثير شائع في هذا في هذا النوع بسبب تعدد المسمى، يعني هناك أكثر من شخص بهذا الاسم بالاسم الواحد وإن تعدد الوضع، وقد أضيف العلم لذلك السبب أيضا، يعني أيضا إما أن يدخلوا عليه أل لهذا السبب وهو كثرة شياعه، أو يضيفونه أيضا لكثرة شياعه، لكن كما قلت لكم هذا كله خلاف الأصل، فالأصل في الأعلام أنها لا تضاف، والأصل في الأعلام أنها لا تدخل عليها أل. فمن أمثلة دخول أل على العلم قول الراجز: باعد أم العمري من أسيرها حراس أبواب على قصورها. الشاهد قوله أم العمري، أم العمري، فأدخل أل على الأعلام، واضح؟ فهذا يكون سببه واحد من الأمرين المتقدمين. ومثل هذا قول جرير بن عطية: أواصل أنت أم العمر أم تدع أم تقطع الحبل منهم مثل ما قطعوا. الشاهد قوله أم العمر. طيب، ومن أمثلة إضافة العلم، والعلم لا يضاف لكنه أضيف هنا لأحد لكنه أضيف هنا لكثرة شياعه، يعني هناك أن هذا الاسم متعدد المسمى بالاسم الواحد حتى وإن كان تعدد الوضع، يعني زيد وضع لهذا الرجل الذي هو اسمه زيد محمد، ثم وضع مرة أخرى لزيد بن علي، ثم وضع مرة ثالثة لزيد بن خالد، تعدد الوضع. طيب، لكن في النهاية الاسم واحد لكن المسمى الأشخاص الرجال متعددون، فلما تعدد المسمون بهذا الاسم جاز إضافة العلم من هذا الوجه. ومن ذلك قول الشاعر: على زيدنا، هذا لا يقال الأصل، زيد مضاف وأنا مضاف إليه، الأعلام لا تضاف، كيف أضافها؟ نقول لكثرة شياعه بسبب تعدد المسمى بالاسم الواحد وإن تعدد الوضع. على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم، نفس الشيء، بأبيض ماضي الشفرتين يماني، واضح؟ طيب، وكذلك أم العمر يبدو أنه لكثرة شياعه. طيب، نعود إلى ابن عقيل. إذا قال: فإن أضيفت جرة بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد، فإنه يجر بالكسرة. يجر بالكسرة إذا دخلته أل، سواء كانت أل معرفة نحو الصلاة في المساجد أفضل منها في المنازل، أم كانت أل موصولة كقولك الأعمى والأصم واليقظان، طيب، أو كانت زائدة. طيب، هو هكذا مثل، لكن الموصولة يعني مثال أوضح له أن نقول الضارب يعني الذي ضرب، المضروب يعني الذي ضرب. طيب الذي ضرب، نعم. الكريم يعني الذي كرم، فال هنا كلها موصولة، وسيأتينا إن شاء الله متى تكون الموصولة ومتى تكون تعريفية ومتى تكون زائدة، كل هذا سيأتي في باب خاص. كقول ابن ميادة يمدح الوليد بن يزيد: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وهذا البيت أورده ابن هشام في شرح القطر وشرحناه. فإن الاسم مع كل واحد منها يجر بالكسرة. الشاهد في قوله اليزيد، فاليزيد أجر بأل لدخول أل عليه، هكذا قال، وهو مذهب بعض العلماء، فيقول أل هنا دخلت على يزيد، مع أن يزيد في الأصل ممنوع من الصرف، فأنت تقول مررت بيزيد، ممنوع من الصرف لعلتين، للعلمية ووزن الفعل، لكن لما أدخل عليه الشاعر أل جره بالكسرة. طيب ما نوع أل هنا؟ أل هنا زائدة. يقول صاحب الحاشية: لا فرق بين أن تكون أل زائدة أو موصولة أو معرفة. طيب ظاهر كلام، يقول في الحاشية: ظاهر كلام الناظم أن ما لا ينصرف إذا أضيف أو تبع أل يبقى في هاتين الحالتين ممنوعا من الصرف، وهو اختيار جماعة، وهو ظاهر كلامه في التسهيل كما في شرحه. وذهب جماعة منهم المبرد والسيرافي وابن السراج والزجاجي إلى أنه يكون منصرفا مطلقا. واختار ابن مالك في نكته على مقدمة ابن الحاجب أنه إن زالت منه علة فمنصرف، وإن بقيت العلتان فغير منصرف، وتابعه ابن الخباز الموصلي وابن القوبع. طيب يعني هذه مسألة الأمر فيها هين. طيب ثم يقول: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. هذه هي الأفعال الخمسة، يقول ارفعها بالنون، ارفعها بثبوت النون. واجعل لنحو يفعلان لما شابه يفعلان، فتقول يكتبان، يدرسان، يخرجان، فهذا تقول فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون والألف فاعل. وكذلك اقلبه إلى التاء فتقول تكتبان، تفعلان، تخرجان، تدرسان، تنظران، هذا كله مرفوع بثبوت النون. رفعا أي في حالة الرفع، ما إعراب رفعا، مفعول لأجله، يعني كأنه قيل لماذا نجعل لنحو يفعلان النون، قال رفعا أي لأنه مرفوع. ويجوز أن تجعل رفعا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، يعني في رفع ثم نزع الخافض فانتصب، هذا أمر ليس بالقياسي. طيب وتدعين، تدعين مثل تكتبين، تدرسين، تخرجين، تنظرين، تلعبين، هذا كله مرفوع بثبوت النون والياء فاعل. وتسألون، تقول تسألون، تلعبون، تكتبون، وتجعله أيضا بالياء فتقول يسألون، يلعبون، يخرجون، فهذا كله مرفوع بثبوت النون. كم صارت الأوزان الآن؟ الذي نص عليه الناظم ثلاثة، صح؟ يفعلان، تدعين، تسألون. طيب اقلب الياء في الأول إلى تاء صارت تفعلان، هذا الرابع. اقلب التاء في تسألون إلى ياء فتقول يسألون، هذه صارت خمسة. إذن هذه هي الأوزان الخمسة. ما نوع الألف في النون؟ وكذلك قوله تسألون، هذه ألف تثنية أم ألف إطلاق؟ نقول ألف إطلاق، ألف إطلاق لا محل لها من الإعراب. وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة يعني علامة. فيقول إذا حذفت النون، يقول يعني إذا جزمت احذف النون، فتقول لم يسألوا، لم تدعي، لم يفعلا. والنصب كذلك تقول لن يفعلا، لن تدعي، لن تسألوا. إذن علامة جزمه حذف النون، علامة نصبه حذف النون، علامة رفعه إثبات النون. سمة، سمة أي علامة، علامة. ثم مثل بمثالين، قال كلم تكوني، كقولك، وذلك كقولك، لم تكوني، جازم ومجزوم علامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهي فاعل. لي ترومي، ما نوع اللام هذه؟ هذه لام الجحود، أتمنى أن تكونوا ما نسيتم لام الجحود. طيب وهي التي تسبق بكون منفي، طيب هي التي تسبق بكون منفي. أنت يا هند لم تكوني لترومي مظلمة، لست من هؤلاء، لم تكوني لترومي، ترومي يعني تطلبي، من رام الشيء يروم روما أي طلبه. والمرام هو المطلب، ومنه بلوغ المرام أي بلوغ المطلب. إذن اللام لام الجحود، وترومي فعل مضارع منصوب. قال البصريون منصوب بأن مضمرة وجوبا، وقال الكوفيون منصوب بلام الجحود. وليا فاعل، ومظلمة مفعول به، سكنه لأجل الوقف، سكنه لأجل الوقف، ولا الأصل أن يقول مظلمة. والمظلمة بفتح اللام هو الظلم، هو الظلم نفسه. مثل للمجزوم ومثل للمنصوب، ولم يسعه المكان ليمثل للمرفوع، أو لعله اكتفى بالأمثلة التي تقدمت. قال ابن عقيل، لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة، شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة. يعني فرغنا من الأسماء، انتقلنا الآن إلى الأفعال، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله ياء نحو يضربان، أو تاء نحو تضربان، لا فرق. فالوزن لا يهمنا يا أخوان، حتى الطريقة يعني وزن الفعل لا يهمنا، ولا يهمنا هل في أوله ألف هل في أوله ياء أم في أوله تاء، هذا كله لا يهم. المهم ما هو؟ أن يكون فعلا مضارعا فيه ألف الاثنين، وألف الاثنين هذه فاعل. وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة، نحو أنت تضربين، أنت تضربين، الياء فاعل والنون علامة رفع. وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع، نحو أنتم تضربون، سواء كان في أول التاء كما مثل، أو الياء نحو الزيدون يضربون. طيب، هذا كله يرفع لثبوت النون. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان، لذلك سماها العلماء أمثلة، لأن هذه مجرد نماذج يقاس عليها، ليست الأفعال خمسة محصورة في هذه الكلمات، لا هي ليست محصورة، هي كثيرة جدا، وهذا بدهي بالنسبة لكم. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة، نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا. ذكر الأشموني أن هذا هو مذهب الجمهور، هذا الإعراب هو مذهب الجمهور، وأن بعضهم ذهب إلى أنها معربة بحركات مقدرة على لام الفعل. طيب، إذن هناك من يجعل الإعراب لفظيا فيقول علامة جزمه أو نصبه حذف النون، ومن النحويين من يقول لا، هو معرب بحركات مقدرة وليست ملفوظة، يعني ليس شيئا موجودا. ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهنا لم جاز مجزوم، ولن تفعلوا ناصب ومنصوب، ففي آية واحدة اجتمع حالة الجزم وحالة النصب. وهناك آية أخرى، آية واحدة اجتمع فيها الرفع والنصب والجزم، وهو قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون هذا مثال الرفع، أي يحمدوا هذا مثال النصب، بما لم يفعلوا هذا مثال الجزم، وهو كله في آية واحدة كما ترون. ثم قال ابن مالك وسم معتلا من الأسماء ما، كالمصطفى والمرتقي مكارما. سم أنت أيها الطالب أو أيها النحوي، سمي الأسماء، سمي معتلا من الأسماء، فقل الاسم المعتل، من الذي تسميه بالاسم المعتل؟ قال ما جاءك مثل المصطفى وموسى وعيسى والفتى والمرتقي. واضح؟ إذن المصطفى والمرتقي ماذا يسمى؟ يسمى اسما معتلا. لماذا؟ لأنه ختم بحرف علة. المرتقي ماذا؟ هو ارتقى، ماذا هو؟ ارتقى مكارما. طيب، مكارما هذا مجرد تكملة للمثال، وإلا الشاهد في كلمة مرتقي وليس في كلمة مكارما. والمعنى سمي أيها النحوي، ما كان آخره ألفا كالمصطفى لأنه ألف حرف علة، أو ما كان آخره ياء كالمرتقي، والياء من حروف العلة، حال كونه من الأسماء أي لا من الأفعال معتلا. إذا متى نسميه معتلا؟ إذا كان مختوما بحرف علة مثل ياء أو ألف وكان من الأسماء. فمثل لك باسم علة مختوم بالألف كالمصطفى، ومثل لك باسم علة مختوم بالياء كالمرتقي، ولم يمثل لك باسم مختوم بالواو. لماذا؟ سنعرف أنه لا يوجد، لا يوجد اسم معرب آخره واو قبله ضمة، سيأتي هذا إن شاء الله. طيب، ثم قال الآن سيبدأ يفصل. فالأول وهو المختوم بالألف، فالأول الإعراب فيه قدرة. فالاسم المختوم بالألف نقدر عليه جميع الحركات العربية. إخوان هذا أجرومية، طيب ما راح أطول فيه، هذا شيء درستوه يعني أقل شيء 3 مرات وأربع مرات. طيب، إذا الأول الإعراب فيه مقدر، الضمة والفتحة والكسرة، جميعه، جميعه يعني ضمة وفتحة وكسرة، وهو الذي قد قصر، أي وهو الذي يسميه النحويون بالاسم المقصور مثل المصطفى، موسى، عيسى إلى آخره. فتقول جاء موسى، رأيت موسى ومررت بموسى. والثاني منقوص، أي الثاني وهو المختوم بالياء، يسميه النحويون المنقوص، يسميه النحويون المنقوص. طيب، هذا ما حكمه الإعرابي؟ قال ونصبه ظهر، يعني تقول رأيت قاضيا فتظهر عليه الفتحة، رأيت القاضية، رأيت المرتقية فتظهر عليه الفتحة. لماذا؟ لأن الفتحة على الياء خفيفة. أما الضمة والكسرة فلا تظهران بل يختفيان، لذلك قال ورفعه ينوى، رفعه ينوى، تقول جاء القاضي فتقول القاضي فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة أو منوية إن شئت كما عبر ابن مالك، وضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. بينما في الاسم المقصور منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. ثم قال كذا أيضا يجر، يعني تقول مررت بالقاضي، فالقاضي اسم مجرور على مجره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها أيضا الثقل. طيب، يعني بهذا نكون علقنا على البيات باختصار. قوله قدر هذه الألف للإطلاق، وقوله قصر أيضا الألف للإطلاق، والمعنى يعني وضحناه لكم. طيب، لماذا سمي الاسم المقصور بهذا الاسم؟ سمي مقصورا من القصر، وما هو القصر؟ القصر هو الحبس، وإنما سمي بذلك لأنه قد حبس ومنع من جنس الحركة. طيب، يعني أنت لما تقول سماء حبسته أم مددته؟ أطلقته، أطلقته ومددته، فلم تمنعه من أن ينطلق، لذلك هو ممدود. أما إذا منعته من ذلك فقلت سما، هنا أنت قصرته. ما معنى قصرته؟ يعني حبسته، حبسته من جنس الحركة، طيب، التي هي الفتحة، فهو محبوس عن مد الصوت. طيب، وإذن القصر هو الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات على أزواجهن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن. واضح؟ هذا القصر. وأما المنقوص سمي منقوصا لعدة أسباب، من ضمنها يعني فيه خلاف، لكن قيل لأنه تنقص منه الياء، تنقص منه الياء التي هي توازن اللام في الميزان الصرفي، تنقص منه ببعض تصاريفه. يعني أنت تقول مررت بقاض، مررت بقاض، أين الياء؟ نقصت، فلذلك قيل له الاسم المنقوص. ونحن نقول فعل ماض، فعل ماض، أين الياء؟ نقصت، لذلك قيل له الاسم المنقوص. ومتى تذهب الياء ومتى تبقى؟ سيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه من الألفية بإذن الله. قال العلامة ابن عقيل شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، معتل يعني مختوم بحرف علة، ثم إذا كان مختوما بالألف له اسم، إذا كان مختوما بالياء له اسم. فذكر أن ما كان مثل المصطفى، ثم ذكر أين هو؟ نعم، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا، فالعصا هذا اسم مقصور، لماذا؟ لأنه ختم بألف دون غيره من حروف لازمة، يعني لا تسقط منه، قبلها فتحة كما ترون. وأشار بقوله المرتقي إلى ما في آخره ياء، مكسور ما قبلها، مرتقي مكسور ما قبلها، نحو القاضي لا بد أن يكون مكسور ما قبلها، فإن لم يكسر ما قبلها فهذا الأصل أنه ليس اسما منقوصا. طيب، نحو القاضي والداعي. قال في الحاشية قال المرداوي ليس في الأسماء ما حرف إعرابه واو لازمة قبلها ضمة، يعني لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو قبله ضمة، واضح؟ لا يوجد. طيب، إلا ما سيستثنيه ابن عقيل بعد قليل إن شاء الله في موضعين سيأتيان، لكن هما حالة يعني استثنائية، لكن الأصل أنه لا يوجد. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف ما قبلها مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب، الرفع والنصب والجر، ونقول منع من ظهور تعذر، وأنه يسمى المقصور، سمي مقصورا لأنه قصر عن ظهور الحركات، هذا رأي آخر، وقيل أنه قصر عن المد كما قلت لكم، والقصر هو المنع. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل، فإذا جاءك فعل آخره ألف هل نسميه مقصورا؟ لا، مصطلح المقصور خاص بالأسماء، اتفقنا؟ طيب، نحو ماذا؟ نحو يرضى. يرضى فعل آخره ألف، هل نقول فعل مقصور؟ لا، لا يوجد فعل مقصور، مصطلح المقصور خاص بالأسماء. وخرج بقولنا المعرب وبالمعرب من المبني، نحو إذا. إذا اسم مختوم بالألف، هل نقول عنه مقصور؟ لا، لماذا؟ لأنه مبني، ومصطلح المقصور خاص بالمعربات. وبالألف من المنقوص، نحو القاضي، فالقاضي ليس اسما مقصورا، لماذا؟ لأنه مختوم بالياء، وليس ومن شروط الاسم المقصور أن يكون مختوم بالألف وليس بالياء، فإذا خرج ماذا؟ خرج الاسم المنقوص كما سيأتي. وبلازمة من المثنى في حالة الرفع، نحو الزيدان، فإن ألفه لا تلزمه، يعني الزيدان قد يقول لنا قائل مختوم بالألف لأن هذه النون زائدة، طيب هي عوض عن التأوين، عن التنوين الذي كان في المفرد زيد، فلما ثني صار زيداني، وقد يعني تقدم معنا أن لماذا جاء بالنون في المثنى ولماذا جاء بالنون في جمع ذكر سالم، ذكر في الحاشية قال أن فيه ست أوجه أو سبع أوجه، لكن نحن تجاوزناها، قلت لكم يعني لا حاجة إليه. المهم أن الزيدان مختوم بالألف لأننا لا نلتفت إلى هذه النون، بينما هذه الألف ألف هي علامة الرافع، ف هل هو مثنى لأن هل هو اسم مقصور لأنه مختوم بالألف؟ نقول لا، لماذا؟ لأن هذه الألف ليست لازمة. كيف يعني ليست لازمة؟ يعني تسقط منه إذ تقلب ياء في الجر والنصب، نحو رأيت الزيدين، أين الألف؟ غير موجودة، إذن هي غير لازمة، إذن هو ليس اسم مقصورا، لأن من شروط الاسم المقصور أن تكون الألف لازمة. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، نحو فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. لماذا سمي منقوصا؟ لأنه تحذف لامه للتنوين، يعني إيش نقول؟ مررت بقاض وجاء قاض، هذا قاض حذفت لامه، لامه يعني الحرف الأخير. نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل، نحو يرمي. يرمي فعل مختوم بالياء، هل نسميه منقوصا؟ لا، مصطلح المنقوص خاص بالأسماء. وبالمعرب عن المبني، نحو الذي. الذي اسم مختوم بالياء، اسم مختوم بالياء الذي، وهل يجوز أن نسميه منقوصا؟ لا، لأنه مبني، ومصطلح المنقوص خاص بالمعربات. وبقولنا قبلها كسرة، عن التي قبلها سكون، نحو ضبي. ضبي اسم ومعرب وآخره ياء، هل نسميه منقوصا؟ لا، لماذا؟ فقد شرطا، لأن من شروط المنقوص أن يكون قبله كسرة، وهذا قبله سكون، إذا ما ينفع، لا يجوز أن نسميه منقوصا. ورمي نفس الشيء، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة، لذلك يعامل معاملة الاسم الصحيح. ما معنى الاسم الصحيح؟ يعني عكس المنقوص، الاسم الصحيح هو الذي آخره حرف صحيح، فيقول لك ابن مالك عفوا يقول لك ابن عقيل ضبي ورمي وإن كان آخرهما حرف علة لكن لا تتعامل معه على أنه اسم معتل، لا تتعامل معه على أنه اسم معتل يعني اسم منقوص، لا تعامل معه على أنه اسم صحيح الآخر. مثل إيش؟ مثل زيد. كيف ترفع زيد أنت؟ بالضمة صح، وتجر بالفتحة وتجر بالفتحة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة صح. افعل كذلك مع ضبي ورمي، تعامل معه معاملة الأسماء الصحيحة الآخر. لماذا؟ لأنه وإن كان مختوما بالياء وإن كان معربا وإن كان اسما إلا أنه فقد شرطا وهو أنه سكن ما قبله ما قبله، ونحن نشترط أن يكون مكسور ما قبل ما قبله. فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. فنقول جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب. يعني إيش تقول؟ نحو رأيت القاضية. لماذا؟ لأن الفتحة على الياء خفيفة على اللسان ليست ثقيلة، هذه هي اللغة المشهورة. هل هناك لغات أخرى؟ نعم، ونحن في هذا الشرح في هذه السلسلة الصوتية اتفقنا أننا سنتوسع ونذكر الأقوال ونذكر المذاهب ونذكر لغات العرب ونذكر الشواهد الشعرية ونحللها حتى يكون هناك فرق بين هذا الشرح وبين الشرح المختصر. في الشرح المختصر لا نفعل هذا، تذكرون لمن سمعه في الشرح المختصر لا نتعرض إلى الأقوال ولا إلى المذاهب ولا إلى الشواهد الشعرية ولا إلى الخلافات ولا إلى فقط نفك البيت ومثاله ومثال لبيت ونمشي على طول. طيب، إذا اللغة المشهورة وهي لغة يعني اللغة التي جاء بها القرآن في معظمه، اللغة التي جاء بها القرآن في الأصل أن الاسم المنقوص ينصب بالفتحة وتظهر عليه الفتحة، تقول رأيت القاضية. وقال تعالى يا قومنا أجيبوا داعية، داعي الله ظهرت عليه الفتحة لخفتها. هل هناك لغات أخرى؟ نعم. الحاشية السادسة، من العربي من يعامل المنقوص في حالة النصب معاملته إياه في حالتي الرفع والجر. كيف؟ أنت ماذا تفعل بالاسم المنقوص في حالة الرفع؟ تقدر عليه الضمة صح؟ وفي حالة الجر تقدر عليه الكسرة. فكذلك بعض العرب يطرد ذلك، يجعله مضطردا فيقدر الضمة والفتحة والكسرة. واضح؟ قال فيقدر فيه الفتحة على الياء أيضا إجراء للنصب مجرى الرفع والجر. إذن هذا العربي ماذا يفعل؟ يقول ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة، طردا للباب وإلحاقا للنظير بالنظير. وقد جاء من ذلك قول مجنون ليلى، معروف مجنون ليلى لديكم، ولو أن واش، لاحظتم؟ ولو أن واش، ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تدالية. أين الشاهد؟ قوله واش من وشا يشي، فهو واش وهو الإنسان الذي ينقل الكلام إلى شخص آخر على جهة الإفساد بين اثنين. طيب، فيه شبه بالنمام، وهو يكون بين المحبين ويكون أيضا عند السلاطين. يقال فلان وشى بفلان عند السلطان، يعني تكلم عند السلطان بكلام أغضب هذا السلطان، ثم بعد ذلك يقوم هذا السلطان ويلحق العقوبة بذاك الرجل. طيب، وهو من أعمال أهل الخصة يعني. المهم أنه واش مثل قاض، مثل قاض. لو دخلت أن على القاضي أنت إيش تقول؟ تقول اعلموا أن قاضيا، وتقول رأيت قاضيا، فتثبت الياء وتظهر عليه الفتحة. هذه لغة الجمهور، رأيت القاضية، رأيت الواشية. طيب، إن قاضيا، إن واشيا. لكن مجنون ليلى وهو ممن يحتج بشعره ماذا فعل؟ حذف الياء وجعل الفتحة مقدرة على تلك الياء المحذوفة، كما نفعل نحن في جاء قاض ومررت بقاض. ماذا نقول نحن في جاء قاض؟ نقول قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. ولما نقول مررت بقاض نقول كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. كذلك هنا أن قاض نقول فتحة مقدرة على الياء المحذوفة مثل النواش. واضح هذا؟ وقول بشر ابن أبي خازم وهو عربي جاهلي، كفى بالنأي من أسماء كافي، كفى بالنأي من أسماء كافي، وليس لنأيها إذ طال شافي. نعم، أين الشاهد؟ الشاهد قوله كافي، كافي، يعني الأصل أن يقول كفى بالنأي من أسماء كافيا، لأنه حال، وحق الحال أن يكون منصوبا، وحق الاسم المنقوص المنصوب أن يكون منصوبا بفتحة ظاهرة على الياء لخفتها، فيقول كافيا، لكنه لم يفعل ذلك فحذف الفتحة وجعلها مقدرة على الياء، مثل ما فعل مجنون ليلى. وماذا نقول عن هذا؟ نقول هذه لغة لبعض العرب. فأنت ترى، يقول صاحب الحاشية، فأنت ترى المجنون، يعني مجنون ليلى، هو عاقل لكنه يعني لأنه كان يعشق ليلى هذه، فأنت ترى المجنون قال النواش، فسكن الياء ثم حذفها مع أنه منصوب لكونه اسم إن أو اسم أن، وترى بشرا قال كافي مع أنه حال من النائي أو مفعول مطلق، ما في فرق سواء قلت حال أو مفعول مطلق، في النهاية هو إيش؟ منصوب. طيب، وقد اختلف النحاة في ذلك، يعني ما حكم هذا إذا ورد في الشعر؟ ماذا نفعل به؟ قال المبرد هو ضرورة، إذا قلنا ضرورة يعني خاص بالشعر لا نتكلم به في النثر، فيحفظ ولا يقاس عليه. قال ولكنها من أحسن ضرورات الشعر، لأن الضرورات أيضا يا إخوان متفاوتة، هناك ضرورات قبيحة وينص عليها لما يقول هذه ضرورة قبيحة، وأحيانا هناك ضرورات حسنة جميلة. فالمبرد يقول عن هذه الضرورة الشعرية، يقول هذه من أحسن ضرورات الشعر. لماذا؟ قال ولكنها من أحسن ضرورات الشعر، والأصح جوازه في ساعة الكلام. طيب، لم يذكر هنا في الحاشية التي عندكم لماذا المبرد استحسن هذه الضرورة الشعرية. اكتبوا عندكم نقلا من الخضري، اكتبوا عندكم، لا أدري هل سقط منه أو أنه تركه اختصارا، لا أدري، لكن المهم اكتبوا تعليقا على كلمة المبرد لما قال هو من أحسن ضرورات الشعر، اكتبوا لأنه حمل النصب على الرفع والجر. فهمتم؟ حمل النصب يعني قاس النصب على الرفع والجر، فجعل الباب واحدا، جعله على وتيرة واحدة، بدلا من أن نجعل النصب له إعراب والرفع والجر له إعراب، لا، نجعله كله من باب واحد، فكل الباب مقدر، ضمة مقدرة، فتحة مقدرة، كسرة مقدرة، ويكون موضوع إيش؟ مرتبا. فهمتم؟ طيب، إذن هذا كلام المبرد. قال والأصح جوازه في ساعة الكلام، يعني الصحيح، الصحيح عند بعض العلماء أن هذا ليس خاصا بالشعر كما زعم المبرد، بل يجوز أن يستعمله الإنسان في ساعة الكلام، يعني حتى ولو لم يكن مضطرا إلى ذلك. طيب، إذا المسألة فيها قولان، قيل هو خاص بالضرورة الشعرية، وقيل لا، بل يجوز لك أن تتكلم به. طيب، ليس خاصا بالضرورة الشعرية. لماذا نقول يجوز في غير الضرورة الشعرية؟ قال فقد قرئ من أوسط ما تطعمون أهاليكم، أهالي. طيب، من أوسط ما تطعمون أهالي، أهاليكم، بسكون الياء، نعم، وألف بعدها هاء، ليس أهليكم، لا، أهاليكم، بسكون الياء وألف بعدها الهاء. فماذا حصل في هذه القراءة يا أخوان؟ سكنت الياء وحذفت الفتحة، أين الفتحة؟ كان الأصل أن يقول من أوسط ما تطعمون أهاليكم، أهاليكم، مفروض يكون منصوب بفتحة ظاهرة لأن الفتحة خفيفة على الياء، لكنه حذفها وجعلها مقدرة. هذه لغة لبعض العرب. إذن هذه الآية أو هذه القراءة حجة ضد من؟ ضد حجة على المبرد. واضح؟ طبعا هو يقول قرئ، هل هذه القراءة شاذة أم هي متواترة؟ هذا لا يبحثه، يعني لا يهتم به النحاة، لأن النحاة واللغويين يحتجون حتى بالقراءات الشاذة، ما عندهم مشكلة فيه، هو شاذ فقط اصطلاحا. طيب يعني هو نعم هو أحط رتبة من المتواتر، طيب لكن ليس معناه أن نرميه في البحر، لا، هو يعني هو من العلم. ولذلك يعني العلماء لهم عناية كبيرة بالقراءات الشاذة، ويفردونها بالكتب وبالتفسير وبالتعليل وبالتخريج وبالإعراب إلى غير ذلك. طيب انتهى هذا الحاشية. في الحقيقة يا أخوان نقلها الخضري، والخضري في الحقيقة نقلها من الصبان. طيب الخضري نقلها من الصبان. طيب ثم نعود إلى ابن عقيل، قال: وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب، نحو رأيت القاضية وقال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعية، ويقدر فيه الرفع والجر. لماذا؟ لثقلهما على الياء، فتقول: جاء القاضي، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. هل هناك لغات أخرى؟ نعم. الحاشية رقم 1: من العربي من يعامل المنقوص في حالتي الرفع والجر كما يعامله في حالة النصب. يعني إيش صار الآن شباب؟ الآن صار العكس، صار العكس. قبل قليل بعض العرب يلحق المنصوب بالمرفوع والمجرور، فجعل الباب كله إيش؟ مقدرا على وتيرة واحدة. الآن لا، العكس، بعض العرب يجعل المرفوع والمجرور ملحقا بحالة النصب، كما أن حالة النصب تظهر عليها الفتحة، فكذلك الآن في حالة الرفع والجر سنظهر الضمة والكسرة. واضح؟ عجيب. يقول: من العربي من يعامل المنقوص في حالتي الرفع والجر كما يعامله في حالة النصب، فيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها. يعني يقول: مثل ما أنكم أظهرتم الفتحة على الياء، ما المانع أن نظهر الضمة وأيضا نظهر الكسرة؟ نحن نقول المانع هو الثقل، عند هؤلاء ما عندهم مشكلة، ما عندهم مشكلة. وقد ورد من ذلك قول جرير بن عطية: فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولوا. إذن فيوما يوافين الهوى غير ماضي، فأظهر الكسرة على الياء، ويوما ترى منهن غولا تغولوا. وقول الآخر: طيب الشاهد الآن ماضيين، طيب هذا خلاف لغة الجمهور، الجمهور يقولون ماض أو ماض، يحذفون الياء ثم يجعلون الكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هذا ماذا فعل الشاعر؟ وهو جرير وهو حجة، أثبت الياء طيب وكسرها. وقول الآخر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، جائي أثبت الياء ووضع عليها الضمة. مصيبة هذا بالنسبة لنا، هذا يعني ينقض كل ما درسناه في الكتب السابقة. طيب أثبت الياء وضمها مع أنه اسم منقوص، ولو جاء به على لغة الجمهور لقال: متى أنت جاء، متى أنت جائن، بحذف الياء، بحذف الياء وتعويضها بالتنوين. المهم بحذف الياء، ثم نقول مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة الدهر عاجل. وقول الشماخ ابن ضرار الغطفاني: كأنها وقد بدا عوارض، وفاض من أيديه من أيديهن فائض، وفاض من أيديهن فائض. نعم. طيب هذا البيت رجعته في كثير من المصادر، فيه أكثر من رواية، وفي الحقيقة لم يتضح لي موضع الشاهد منه، فمن اتضح له موضع الشاهد منه فليفدنا في التعليقات. طيب كأنه فائض، لكن لم يظهر لي بدقة ما وجه الاستشهاد منه من هذا البيت، من عرف فليكرمنا بذلك. طيب وقول جرير أيضا: وعرق الفرزدق شر العروق، خبيث الثرى كابي الأزندي. طيب كابي الأزندي شاهد في كابيو، فهذا اسم منقوص وقد أثبت الياء ورفعه بالضمة. هل هذا يجوز في ساعة الكلام أم هو ضرورة شعرية؟ قال رحمه الله: ولا خلاف بين أحد من النحاة في أن هذا ضرورة لا تجوز في حالة السعة. يعني خاص بضرورة الشعرية. والفرق، فإن قال قائل طيب ما الفرق بين هذا وذاك؟ الحالة الأولى اختلفوا فيها، تذكرون الحالة السابقة، ولو أن واش باليمامة داره، قلنا الذي قاله مجنون ليلى، قلنا هذا فيه قولان صح، قيل يجوز في السعة وقيل لا خاص بالضرورة. أما هذه المسألة فلم يختلف أحد من النحويين أنه خاص بالضرورة، فلماذا فرقوا بين المسألتين؟ قال رحمه الله: والفرق بين هذا والذي قبله أن فيما مضى حمل حالة واحدة على حالتين. كيف؟ قال: ففيه حمل النصب على حالتي الرفع والجر، صح؟ هذا الذي فعله مجنون ليلى، فأعطينا الأقل وهو النصب حكم الأكثر، وهذا أمر يعني منطقيا وعقليا سائغ، ولهذا جوزه بعض العلماء في ساعة الكلام. وورد في قراءة جعفر الصادق، إذن نحن عندنا يعني أكثر من حجة. الحجة الأولى من ناحية العقلية، إلحاق الأقل بالأكثر هذا أمر مقبول منطقيا عقلا، والأمر الآخر أنه فيه قراءة لجعفر الصادق رضي الله عنه: من أوسط ما تطعمون أهاليكم. أما هذه الحالة التي معنا وهي مثل أنت جائي، طيب، فأما هذه ففيه حمل حالتين وهما حالة الرفع وحالة الجر على حالة واحدة وهي حالة النصب. يعني حملنا إيش؟ حملنا الأكثر على الأقل. هل هذا مقبول عرفا؟ يعني هل هذا يعني من هل هذا يقبل؟ قال: هذا لا، ليس من شأن الناس ولا من شأن اللغة أن نلحق الأكثر بالأقل، بل الطبيعة أن نلحق الأقل بالأكثر. انظروا كيف التدقيق هذا العجيب، يعني تدقيق عجيب جدا. وليس من شأن الأكثر أن يحمل على الأقل، ومن أجل هذا اتفقت كلمة النحاة على أنه ضرورة، يعني خاص بالشعر، لا يجوز أن تتكلم أنت به في النثر، يغتفر منها ما وقع فعلا في الشعر ولا ينقاس عليها. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، قال: وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. علامة الجر كسرة مقدرة على الياء، تقول: مررت بالقاضي، كسرة مقدرة على الياء. قال في الحاشية: وقد تكون هذه الياء محذوفة، لا يضر إذا حذفت الياء، قدر الكسرة على الياء المحذوفة، كما في قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي. الداعي أين الياء؟ محذوفة. طيب أين الكسرة؟ نقول: كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. منع من ظهور الكسرة على الياء الثقل، لكن ما الذي منع من إثبات الياء؟ نقول: الخفة، حذفت الياء تخفيفا، حذفت الياء تخفيفا. أو قوله تعالى: يوم يدعو الداعي. الأصل يوم يدعو الداعي، لأن الأكثر في كلام العرب أن أل إذا دخلت على الاسم المنقوص تثبت، فتقول: جاء القاضي، جاء الساعي، جاء الداعي، تثبت الياء، ثم تقول ضم مقدر على الياء من ظهورية الثقل. لكن هنا في الآية الكريمة حذفت الياء، فنقول: ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل، وهذه الياء حذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا. ثم قال: وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، هذا ذكرته لكم. نعم، إن كان مبنيا وجد ذلك فيه، يعني هذا موجود في كلام العرب إذا كان مبنيا، أما المعرب لا يوجد. نحو كلمة هو، هو اسم آخره واو قبله ضمة، طيب كيف تقولون لا يوجد؟ نحن قلنا معرب، هذا إيش؟ هذا مبني، فقاعدتنا سليمة. ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع، نحو جاء أبوه، لكن هذا مش مضطرب، لأنه ممكن تقول أباه، ممكن تقول أبيه، طيب، فهذا ليس دائما هكذا أبوه. فأبوه اسم معرب آخره واو وقبله ضمة، أبو، أبو، وهو مضاف والها مضاف إليه، طيب، فأبو اسم معرب آخره واو قبله ضمة، لكنه ليس دائما، بل قد يقال أباه، أبيه. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل، هذا ظريف ولطيف، تأخذ فعلا وتسمي ابنك به، طيب مثل يضرب، يضرب الآن فعل مضارع صح، فتسمي ابنك يضرب، ظريف، طيب هذا ممكن يحصل في كلام العرب. الآن تأبط شرا، هذا الشاعر الصعلوك العربي المعروف اسمه تأبط شرا، تأبط فعل ماضي سمي به هذا الشعر. المهم، فالآن لو سميت ابنك يدعو، يدعو فعل مضارع من دعا يدعو، أو سميت ابنك يغزو، صار الآن علما، صار اسما، انتقل من باب الفعلية إلى باب الاسمية، صح؟ صار اسمه يدعو ابن محمد. طيب لا تستغرب، هذا ممكن يحصل. طيب فنقول حينئذ لما سميت ابنك به صار اسما معربا آخره واو قبله ضمة، لكن هل هذا هو هذا شيء طبيعي؟ لا، هذا خلاف الأصل. والثاني، هذا كله عند الكوفيين، والثاني ما كان أعجميا، لذلك هذا من طريقة العاجم ليس من طريقة العرب، ليس من طريقة العرب أن يأتوا باسم آخره واو قبله ضمة وهو معرب، أما في كلام العاجم كثير. والثاني ما كان أعجميا، نحو سمندو وقمندو وقس عليه يعني بيجو وفيلاجيو ورونالدو، وكثير جدا هذا عند العاجم، أما عند العرب فلا. إذن نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو، سمندو وقمندو. ثم قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، أي يعرف عند العلماء بالفعل المعتل. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. إذن في الفعل يا أخوان موجود الكل، في الفعل فيه فعل آخره ألف واو وياء، لكن في الأسماء ما عندك إلا ياء أو ألف، ما عندك واو. طيب فالألف انوي فيه غير الجزم، مثلا تقول يخشى تنوي فيه غير الجزم، إيش عندنا غير الجزم؟ إيش بقي؟ عندنا الرفع والنصب، فتنوي فيه الرفع تقول ضمة مقدرة، وتنوي فيه النصب تقول فتحة مقدرة، أما الجزم لا سيأتي. وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، وأما إذا كان مختوم بالواو فتظهر عليه الفتحة تقول زيد لن يدعو، وإذا كان مختوم بالياء تظهر عليه الفتحة تقول زيد لن يرمي. ثم قال والرفع فيه منوي، انه اروي انوي الرفع في يدعو تقول زيد يدعو مرفوع بضمة مقدرة منع ظهور الثقل، ويرمي كذلك إذا رفعته تنوي فيه الضمة فتقول زيد يرمي، يرمي مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع ظهور الثقل. ثم قال واحذف جازما أو واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، احذف ثلاثهن وهو الألف والواو والياء، فقل لم يدعو تحذف الألف، لم يرمي تحذف الياء، لم يخشى تحذف الألف، لم يدعو تحذف الواو، لم يرمي تحذف الياء. إذا فعلت ذلك تقضي حكما لازما، أي إذا فعلت ذلك فإنك تكون قد قضيت قد قضيت يعني أديت حكما مستقرا وثابتا عند العرب، مجرد تكملة للبيت، مجرد تكملة للبيت. إذن قول ابن مالك وأي فعل يعني وأي فعل مضارع، هذا في البيت الأول. طيب هذا فقط تنبيه من الخضاري، لأن الكلام في المعرب، كل كلامنا الآن في الفعل المعرب وهو الفعل المضارع، لا يدخل معنا فعل الأمر ولا يدخل معنا الفعل الماضي، لأن لهم أحوال وأحكام خاصة. قال ابن عقيل ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى، فيخشى فعل، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف، وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى. وأشار بقوله وأبدي، أبدي يعني أظهر نصب ما، أي أبدي نصب الأفعال التي مثل يدعو مثل يرمي، إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء، لماذا؟ لأنها خفيفة نحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيهما إنوي، إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء، لماذا؟ منع من ظهور الثقل. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن، إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والفتحة دليل عليها، والواو والضمة دليل عليها، والياء والكسرة دليل عليها. واضح يا أخوان؟ طيب فائدة فائدة. قال الشاعر، هذا من الخضري، قال الشاعر: فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله أن أسمو، هذا مشكلة. لماذا؟ لأن كان حقه أن يقول أن أسمو، صح؟ لأنه هو قال لك وأبدي نصب ما، إيش قال؟ وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، فكان يجب أن يقول أن أسمو. فلماذا لم يأتي بالفتحة الشاعر؟ لماذا لم يأتي بالفتحة؟ قال الخضري: هذا ضرورة شعرية، فنقدر الفتحة، فنقول فتحة مقدرة، فتحة مقدرة لم تظهر لأجل الضرورة الشعرية. وهذا عندكم في الحشر رقم واحد: وقد ورد عن بعض العرب نصب الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء بفتحة مقدرة، ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. بيت عظيم جدا. ومن ذلك قول حندج ابن حندج ابن حندج، أتمنى أن أكون قرأته صحيحا: ما أقدر الله أن يدني على شحط، من داره الحزن ممن داره صول. نعم، أين الشاهد؟ أن يدني، كان الواجب أن يقول أن يدني، أن يدني، لأن ابن مالك يقول وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، كان يجب أن يقول أن يدني. أين ذهبت الفتحة؟ نقول هذه ضرورة شعرية، سكنه لأجل الضرورة الشعرية، فالفتحة هنا مقدرة. كما ورد عنهم يعني العرب جزم الفعل المعتل بالسكون وبقاء حرف العلة، كقول عبد يغوث: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. عبشمية يعني تنتسب إلى قبيلة عبد شمس، هذا جميل، تنتسب إلى قبيلة عبد شمس. كأن لم ترى، هذا مصيبة، لم ترى، كيف لم ترى؟ الأصل أن يقول لم تر بحذف إيش؟ بحذف الألف، فكيف أثبت الألف وجاء بالجازم؟ واضح؟ فنقول هذا وارد في كلام العرب، ولكن يعني له عدة تخريجات، له عدة تخريجات سنقرأها إن شاء الله. يعني من التخريجات أن نقول ضرورة شعرية، كما نص على بذلك ابن مالك في بعض كتبه. طيب قال، نعم طيب، قال الشاعر، قال الخضري في قول الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى، كيف ثبتت الألف؟ قال الخضري: هذا ضرورة، لأنها ترد الكلمة إلى أصلها كما في سبك المنظوم للمصنف. المصنف يقصد ابن مالك، ابن مالك عنده كتاب اسمه سبك المنظوم وفك المختوم. طيب وحينئذ فجزمه بسكون مقدر على الحرف حتى على القول الأول للضرورة. إذا نقول سكون مقدر منع من ظهوره الضرورة الشعرية. ويحتمل أنه جزم بحذف الحرف ثم عاد، يعني عاد الحرف وحده للضرورة، يعني هو الشاعر ما قصر، هو جزم وحذف الحرف ثم عاد الحرف للضرورة الشعرية. وجاء في هم الهوامع أنه لغة لبعض العرب فجزمه كذا، فجزمه كذلك. وخرج عليه قراءة قنبل، وهي قراءة قنبل من أصحاب القراءات المتواترة: إنه من يتقي بالياء ويصبر بإسكان الراء. طيب بالياء وجزم يصبر، وهذه قراءة مشكلة وقد تكلمنا عنها بالتفصيل في شرح شذور الذهب. طيب فهذه الآية الكلام فيها مثل الكلام في كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وقيل الموجود إشباع، والحرف الأصلي حذفه الجازم، يعني هذه الياء الموجودة في التقي هذه متولدة من إشباع الكسرة، فإذا ولدت أشبعت الكسرة تولدت لك الياء، وليست هي الياء التي تحذف لأجل الجزم، هذه ياء أخرى. ويرده أن يبطل هذا القول أن حرف الإشباع لا يكتب، لو كان من حروف الإشباع لم يكتب، أو من تكون موصولة، وسكن يصبر تخفيفا، هذا من الأوجه، أو لنية الوقف، فهو نوى الوقف القارئ ثم وصل. وليس من ذلك قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. هل هذا يشكل؟ هذا ما يشكل، ما يدخل معنا أصلا، لأن لا في لا تنسى ليست ناهية وإنما هي نافية، والتي تجزم هي إيش؟ الناهية. واضح هذا يا أخوان؟ طيب وعندكم في الحاشة رقم 2 من كتاب ابن عقيل أن الواو أيضا قد تحذف في غير الجزم ليس دون لزوم، يعني مجرد فقط تخفيف النطق، كما في قوله تعالى سندعو الزبانية لا يوجد جازم مع ذلك حذفت الواو، هذا لأجل التخفيف. وقول الشاعر هجوت زبانة ثم جئت معتذرا من هجو زبانة لم تهجو ولم تدعي، طيب هذا البيت مشكلته مثل مشكلة كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. إذن في سندعو الزبانية حذفت الواو دون جازم، وفي قول الشاعر لم تهجو ثبتت الواو مع وجود الجازم، واضح؟ إذن نفس الكلام الذي قلناه في قول الشاعر عبد يغوث كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا ينسحب على قول الشاعر من هجو زبان لم تهجو بإثبات الواو، نفس الكلام نقوله. وقد قيل إن الألف في ترى والواو في تهجو وأمثالهما إشباع للحركة، هذا قلناه وأبطلناه، قلت لكم لو كان إشباع لم ترسم لأن الإشباع لا يرسم وليس الحرف المعتل من الفعل. طيب هذا كله لغات في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.